تصل صلاة المرأة عند مرور رجل أمامها أو خلفها سواء كان من أهلها أو من غيرها كما هو مع الرجال إذا مرت المرأة أمامها. مرور الرجل لا يخرج الصلاة، لكن أمر مرور لما وجد بين المرأة والرجل فيقطع له ينقص إذا أمكن الرجل أمر لا يخرج به معاذ لا يجوز أن يرد بين المرأة ولا المرأة لا يمر لها ولا لها لا يقطع يخرج بالمرأة والحمار مرة ثلاثة خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.